ويرسل عليكم حفظ حتى اذا جاء احدكم الموت هيتنحوا، مش هيمنعوا بقى قدر الله. توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. وكذلك في قول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، صحيح، لكن في صورة الانفطار بيتكلم عن الملائكة الكاتبين الذين جاء ذكرهم في صورة قاف اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قال وفي الحديث الاخر ان معكم من لا يفارقكم الا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم واكرموهم. والحديث رواه الترمذي ولكن السند فيه ضعف لان فيه ليث ابن ابي سليم وهو سيء الحفظ، ولذلك اورده الشيخ الالباني في السلسله الضعيف. هذا الحديث ان معكم من لا يفارقكم اللي هم ملائكه الايه الكاتبين الا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم واكرموهم. يبقى مطلوب منا ان نحترمهم وان نستحي منهم وان نقوم بالاكرامين كما قلنا، حتى ولو كان الحديث ضعيفا فان الاكرام من مكارم الاخلاق، والحياء من هذه المخلوقات العظيمه من مكارم الاخلاق التي امرنا بها، وانما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الاخلاق. قال جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال، يعني واحد عن اليمين واحد عن الشمال، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وجاء في الحديث كما سمعتم ان صاحب الشمال يرفع القلم لمدة ست ايه ساعات، فهو صاحب الشمال وصاحب الايه اليمين، يبقى معنى ذلك ان هناك ملك عن اليمين وملك عن الشمال. جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الاعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان اخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد امامه، فهو بين اربعه املاك بالنهار واربعه اخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان. وهذا الكلام يعني ليس عليه ادله، يعني لما نيجي ننظر لهذا الكلام هل ثبت ان هناك ملك بين يديه وملك من خلفه؟ يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه، ولكن لم يذكر عدد هؤلاء الملائكه. لو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد العدد لسلمنا، ولكن لما لم يرد شيء لا في القران ولا في السنه عن العدد فاننا لا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونقول نتوقف، لان هذا من علم الغيب الذي لا يجوز ان ننطق فيه الا بايه؟ بحجة ينبغي القول بها، واضح؟ لكن بالنسبة لواحد عن اليمين واحد عن الشمال الحديث واضح وظاهر، لكن لما نتكلم عن المعقبات هذا لا نستطيع ان نجد ما يصحح قول المؤلف هنا ان المعقبات يعني واحد من اليمين واحد من الايه؟ من الشمال، ربما كانوا اكثر من ذلك، وربما كانوا بالفعل واحد من امام وواحد من خلف، ربما، وربما كانوا اكثر من ذلك. ولكننا لا نستطيع ان نجزم لا بالتصحيح ولا بالتجزيم، وانما نصحح ما او نقول بما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقال عكرمة عن ابن عباس يحفظونه من امر الله، قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. واخدين بالكم؟ يعني هم يحفظونه من الأمام ومن الخلف، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. ولذلك قلت لحضراتكم الأمر أوسع من الأمور الخارجية، بل هو من الأمور الإيه؟ الداخلية كذلك، لقوله تعالى: ويرسل عليكم حفظ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. واحيانا يكون سبب الموت من داخل اكثر مما ايه من خارج، مش كده ولا لا؟ نعم. وقال عكرمة عن ابن عباس يحفظونه من امر الله، قال ملائكة يحفظونه من بين يدي ومن خلفه، فاذا جاء قدر الله خلوا عنه. وهذا رواه الطبري من طريقين. وروى مسلم والامام احمد

أسلم لله منه. قال وإن كان لا أنه كان يسلم منه وإن كان كافرا في بعض الروايات. ثم قال الشيخ أحمد شاكر وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل. وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى فإن الشيطان لا يكون مؤمنا، ده كلام مين؟ الشارح ابن أبي العز بيقول فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. رد عليه الشيخ أحمد شاكر قال انتقال نظر. ليه؟ فأولا أن اللفظ في الحديث قرين من الجن، في الحديث ما جابش سيرة الشيطان بل قال قرين من الايه؟ من الجن، لم يقل شيطانه. وثانيا أن الجن فيهم المؤمن والكافر والشياطين هم كفارهم، فمن آمن منهم لم يسمى شيطانا لأن رأس الجن هو الشيطان الرأس. ولكن الجن كما جاء في القرآن وأن منا الايه؟ المسلمون ومنا الفاسقون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قمدة يعني فرح كمان يعني هؤلاء الجن فيهم الكافر وفيهم المسلم، فيهم المثلث، فيهم النصراني، فيهم اليهودي، فيهم الملحد، فيهم الفيلسوف، فيهم المسلم المبتدع والمسلم السني، فيهم المعتزلة، فيهم المرجئ، فيهم كل الطوائف من كل كنا طرائق قددة. وبرضه هم يتهموا بعضهم، وده يقول على ده مسخري وده يقول على ده جامي، برضه يعني مسألة موجودة عند الجن يعني تبقى عندكم انتوا والشياطين يسلموا منها. وفي اخوان مسلمين ممكن، ايه المشكلة يعني؟ ايه اللي يمنع يعني؟ ايه اللي يمنع؟ وتلاقوا ساعدوهم في الانتخابات؟ ايه المشكلة يعني؟ المهم تزوير لا، انت كده هنخش في السياسة، واحنا قلنا طلقنا السياسة البتة اتكلمش فيها، هترجمنا ندخل فيها. خلينا هنا خلينا هنا. اسلم اسلموا. فالمهم ان هؤلاء فيهم كل هذه الفرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ قال الا وكل به قريب من الجن وقريب من الملائكه. الاجن والجن منه الكافر ومنه المسلم. فهذا الجن الذي وكل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا، فلما عانوا عليه اسلم، زي ما كان الجن كافر او على ملل اخرى واسلم كما جاء في سوره الاحقاف وفي سوره الجن. يبقى كون ان الامام الشارح يقول ومن قال ان الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فان الشيطان لا يكون مؤمنا. انهي الشيطان؟ ان كان يقصد ابليس ابليس لا يكون مؤمنا، لكن ممكن حد من ولد ابليس يسلم، المانع واضح المساله ولا لا؟ يبقى هنا حينما يقوله فان الشيطان لا يكون مؤمنا نقول من تقصد ابليس فانت محق، ولكن هذا ليس لا علاقه له بالحديث، لان هذا الذي وكل بالنبي صلى الله عليه وسلم قرينه من الجن ليس الشيطان الاكبر. واخدين بالكم ولا لا؟ وانما كل انسان وكل به قرينه من الجن، والرسول عليه الصلاه والسلام وكل به قرينه من الجن، فعانى الله عليه فاسلم ولم يتعرض للكلام عن ابليس. فحينما يقول فان الشيطان لا يكون مؤمنا ان قصد ابليس فقد اصاب واخطا، اصاب في ان الشيطان لا يؤمن اللي هو ابليس، وأخطأ لأنه ليس المقصود بالحديث. تمام؟ وإن قصد وإن كان الشيطان جنس الشيطان أي شيطان، لا من الممكن أن ربنا عز وجل قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ففي شياطين للإنس والجن ومع ذلك مأمورون أن ندعو الفريقين، فمنهم من يسلم ومنهم من يستمر على شيطنته وكفره والعياذ بالله. فقال الشيخ أحمد شاكر وادعاء الشارع أن هذا تحريف للمعنى فإن الشيطان لا يكون مؤمنا انتقال نظر. لماذا؟ قال فأولا أن اللفظ في الحديث قرينه من الجن لم يقل شيطانا، وثانيا أن الجن فيهم المؤمن والكافر والشياطين هم كفارهم، فمن آمن منهم لم يسمى شيطانا. واضح؟ وقال الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار، هو الطحاوي نفسه، قال بعد أن أخرج حديثا ابن مسعود وعائشة فوقفنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في هذا المعنى كسائر الناس سواه، وأن الله أعانه عليه فأسلم بإسلامه،